القاعدة الحادية والأربعون: إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق من البدل المأخوذ من غير عقد آخر في خلاف؟ ويتفرج على ذلك مسائل، منها: لو أتلف الرهن مطلق وأخذت قيمته، فظاهر كلامهم أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ. وفرع القاضي على ذلك أن الوكيل في بيع المثلث يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد، وخالفه صاحب الكاف والتوثيق. وظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار في مسألة إبدال الأضحية أنه لا يصح خالفه صاحب الكاف. صاحب الكاف عالمة. وظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار في مسألة إبدال الأضحية أنه لا يصير رهن إلا بجعل الراهن. ومنها الوقت: إذا أتلفه مثلث وأخذت قيمته فاشترى بها بدله فهل يصير وقفا بدون إنشاء الوقف عليه من الناظر؟ حكى بعض الأصحاب في ذلك وجهين. ومنها: إذا أتلف الأضحية مثلث وأخذت منه قيمة أو باعها من أوجبها ثم اشترى بالقيمة أو الثمن مثلها فهل تصير متعينة بمجرد الشراء؟ يتفرج على ذلك ويتفرج على وجهين. ومنها الموصى له بعين. صحيح في هذه المسائل كلها أن البدل يحل محل المهنة في كل الصور التي تمارس، وغير حادثة إلى آلة التوكيل نسخة الأولى، ولا إلى آلة التعيين نسخة الروحية، ولا إلى آلة الوقت نسخة الوقت، لأنني حتى أنا بنيتي أن هذا بدل على الأول يكون له حكم. ومنها الموصى له بعين إذا أتلفها متلف بعد الموت وقبل القبول فحقه باق في بدلها. قبل الموت فأقول عندي إذا تلفها مثلث بعد الموت وقبل القبول. بعد الموت وقبل القبول. طيب والنسخة الثانية؟ هذه والنسخة الثانية؟ هذه الأسوة عند الحاكم. وشنان الفوائد؟ مولدي يضيع بين هالات في البلد وهو كذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.